بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 20 من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام. من يجيب على هذا السؤال؟ طيب، عندك يا عبد الملك. النهي عن قصف الرؤية المكروهة يفيد التحريم أم الكراهة؟ التحريم. ما هو الدليل؟ أحسنت. لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. وأيضا نعم، ألفاظ الأحاديث فيها النهي، والنهي يفيد التحريم لأنها مما لا صارف لها. الألفاظ الواردة في النهي عن قص الرؤية المكروهة يفيد التحريم. نعم، ومن الألفاظ قوله: فمن رأى رؤيا يكرهها فلا يخبر بها. وأيضا قوله: وليسكت ولا يخبر بها أحدا. وقوله: ولا يذكرها لأحد. فما هي الحكمة من النهي عن قص الرؤيا السيئة مع أنه لا تفسير لها؟ حتى ولو قصها فإن التعبير لا يقع ولو عبرت، كونها من الشيطان ليس لها تعبير. فلماذا الخوف من قصها ولماذا جاء النهي؟ فما هي الحكمة؟ نعم يا خليل، أحسنت. لكي لا يسترسل وراء هذه الرؤيا فتجره إلى الوسواس والخوف، وربما عبرها عند من لا يحسن ففسرها له بما يدخل عليه الهم والغم مع أنها لا تعبير لها. هذا واضح. الرؤيا التي من الشيطان لا تعبير لها، وهذا بلا خلاف، وهذا الذي تؤيده الأدلة. فإذا ما المانع أن يقصها على أي أحد؟ لطالما وتعبيرها لن يقع، ولطالما وهذه الرؤيا ليس من ورائها أي فائدة، فكان السبب في النهي أمور، منها حتى لا يسترسل فتجره إلى الوسواس، ومنها أنه ربما عبرها عند من لا يحسن التعبير ففسرها وفسر رموزها مع أنها لا تحتمل التعبير، فقد يعبرها بما يسوءه. فالنهي عن قصها من باب ماذا؟ نعم يا ناصر، من باب سد الذرائع. فما هي رؤيا أضغاث الأحلام؟ من يجيب؟ نعم الحمادي، ها عندك. لغة ما هو؟ التباس الشيء بعضه ببعض. واصطلاحا أو شرعا ما تعريف أضغاث الأحلام؟ نعم عندك يا قتيبة. عرف ابن منظور ذلك فقال: الحلم الذي لا تأويل له ولا خير فيه، والجمع أضغاث، مما أخذناه بالأمس. ما هو السبب في الأحلام المزعجة عند الأطفال دون البلوغ عند الصبيان؟ أنتم تلاحظون، وهذا ذكرناه بالأمس، أن الطفل قد يستيقظ فزعا خائفا. إن كان يستطيع التكلم ممن يميز فقد يقول: رأيت كذا وكذا من الأهوال، وقد لا يذكر شيئا، ينسى بمجرد أن يقوم. وبعضهم الذي لا يزال ما ينطق من الصبيان دائما يكون مفزوعا خائفا ويصرخ ويبكي. فما هو السبب؟ مما هو بالتجربة، هو نتيجة أحلام مزعجة من الشيطان يؤذيهم ويدخل عليهم الخوف والفزع في منامهم. وهذه الفائدة لا يدركها الكثير من الآباء والأمهات، ومن يرعى الأطفال، فبمجرد أن يرى ولده يصرخ أو ابنته تصرخ تبكي، وربما يستمر البكاء والصراخ على إثر الاستيقاظ من النوم نتيجة ما حصل في المنام، ولا يفهم الأب ولا الأم ولا من يرعى ذلك الطفل أن السبب قد يكون أحلام مزعجة أفزعهم بها الشيطان. فبعضهم يقوم مسرعا إلى المستشفى، وبعضهم ربما جعل لهذا الطفل مسكنات، وبعضهم ربما غضب على هذا الطفل، بعض الآباء والأمهات ربما ضربه من كثرة الصراخ، ولا يهتدي للرقية على هذا الطفل إلا من وفقه الله. وبعضهم ما عنده صبر أن يرقي على أبنائه على أطفاله، وهذا التعويذ سنة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعوذ الحسن والحسين، وذكر أن هذا من سنة إبراهيم كان يعوذ أبناءه. بعض الآباء والأمهات في هذا الموطن عند أن يجدوا من الأبناء مرضا أو صراخا أو بكاء مستعد يصبر في المستشفى أو بجانب الطبيب لساعتين أو لثلاث، هذا عنده استعداد ويبقى واقفا وماسكا لهذا الطفل في حضنه، ولكن ما عنده استعداد أن يرقي هذا الطفل لعشر دقائق أو سورة البقرة كاملة يقرأها عليه. بعضهم ما عنده هذا التوفيق، التوفيق من الله سبحانه وتعالى. سورة البقرة ما تأخذ زيادة على 40 دقيقة إلى ساعة، ومع هذا ما هو مستعد يقرأ على ولده ويبادر قبل أن يستدعي الطبيب وقبل أن يذهب إلى المستشفى. والله ليس هناك أبرك من كتاب الله. يقول بعض كبار السن: قال أبنائي كبار وكنت أعيش في البادية، والله ما ذهبت يوما من الدهر بواحد منهم رجالا وبناتا إلى مستشفى أو إلى طبيب. لا يعني هذا أنهم لا يمرضون، هكذا يقول، قال بل يمرضون، لكنني أفزع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء ثم بالرقية. أي مرض ينزل بهم في أي عضو من أعضائهم أرجع إلى الرقية وأقرأ عليه القرآن فينشط ويقوم ويدفع الله عنه البلاء، إلى أن صاروا كبارا، حتى أنه غرس هذه العقيدة في قلوب أبنائه، فصاروا إذا مرض أحدهم ولما تزوجوا وخلفوا أبناء غرسوا أيضا هذه العقيدة: افزع للرقية وقراءة القرآن قبل كل شيء. لا يعني هذا ألا تعمل بالأسباب فتذهب إلى الطبيب وما كان من حاجة، فهذا مشروع أن تذهب إلى المستشفى أو إلى الطبيب، لكن الإنكار أشد الإنكار على أولئك الذين يجعلون الرقية بالأخير، لما يعجز من الأطباء يقول خلينا نجرب الرقية، هذا خلل في عقيدته، هذا يعد خللا في عقيدته، دعنا نجرب الرقية. يجرب كلام الله سبحانه وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، يا أيها الذين آمنوا قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فهكذا ليس هناك أبرك من كتاب الله، لأي مرض، لأي علة، لأي بلية تنزل بالإنسان، عضوية بدنية، فالله سبحانه وتعالى قد وعد بأن القرآن شفاء. هذه نصيحة وليست خاصة بأن يرقي الإنسان الأطفال فقط بالقرآن وما يسر الله، بل أنت أيضا انظر إلى أسباب عظيمة، إذا رأيت رؤيا تكرهها وأفزعك الشيطان واستيقظت على إثرها وأنت مهموم مغموم، ليس لك والله علاج ولا دواء ولا نجاة ولا سلامة بغير هذه الأسباب التي هي نعمة من الله سبحانه وتعالى جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدفع الله سبحانه وتعالى شر هذا الشيطان وهذا البلاء الذي جاء به في هذه الرؤية المنامية. ولو لم تأتي مثل هذه الأسباب، ما الذي ستعمله المستشفيات والأطباء العباقرة والماهرين، وما الذي سيفعله الناس ومن كانوا حولك؟ ما هناك إلا ففروا إلى الله، لنفر إلى الله سبحانه وتعالى ونفزع إليه بقلوب موقنة بأن الله سبحانه وتعالى قد وعدنا وأن وعده الحق. أنه ينجينا من شر عدونا إن التزمنا بمثل هذه الأسباب. هذه نصيحة، لأن الناس في غفلة، وبالأمس لما ذكرنا مثل هذه المسألة كثير من ممن استمع الدرس قال فعلا نبهت بتنبيه مهم نحن في غفلة عنه. ربما يستيقظ الصبي مفزوعا ويصرخ ويبكي فلا نجد له علاجا، ولا نفكر أنه ربما كان من تلبس الشيطان. وأنا أعرف امرأة من أقاربي كان لها طفلة سقطت، فمباشرة صارت تضحك، هذه الطفلة تضحك ضحكا غير عادي. تخيلوا لما لجأت إلى الرقية مباشرة، وإذا بالجن يتنطق، وإذا بها قد تلبس بها جني. طيب عند من لا يحسن أو لا يفهم مثل هذا الأمر يجدها تضحك، سيقول هذه خلاص حالة نفسية، أصيبت بحالة نفسية، يذهب إلى مستشفيات الحالة النفسية. فلما قرئ على هذه الطفلة تنطق الجني ثم بعدها خرج. هكذا يؤذي الأطفال، يؤذي الكبار، فهو يتسلط على الصغار كثيرا. وإنما أردنا هذا التنبيه لأنه مهم، وأتمنى أن يصل إلى من يسمع من الآباء والأمهات، يفزع إلى رقية أبنائهم إن وجدوهم يصرخون أو يفزعون من منامهم وهم يبكون وعلى غير العادة، هذا ربما أذية من الشيطان. قال المطلب الرابع: إرشادات لمن رأى في منامه ما يكره. قال المناوي رحمه الله في فيض القدير: لزوم الذكر يطرد الشيطان ويجلو مرآة القلب وينور البصيرة، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فأخبر أن جلاء القلب وإبصاره يحصل بالذكر، وأنه لا يتمكن منه إلا الذين اتقوا، فالتقوى باب الذكر، والذكر باب الكشف، والكشف باب الفوز الأكبر، وهو الفوز بلقاء الله تعالى. انتهى. قال: فبعد أن بينا الإرشادات الأهم من عدم التحدث بالرؤية السيئة المكروهة وأنه لا يجوز الإخبار بها، فهناك إرشادات أيضا تضاف إلى ذلك، بينها النبي صلى الله عليه وسلم لكل من رأى في منامه شيئا يكرهه أو يفزعه ويخوفه، وملخصها في 5 إرشادات يعملها عند استيقاظه مباشرة في الرؤية المكروهة التي تفزعه ويخاف ويستيقظ وهو كئيب حزين مكروب من تلك الرؤية. هذه الإرشادات نعمة، وهي بحمد الله واقع معايش ومجرب. فما إن يقول هذا الذكر ثم إذا أراد أن ينام بعد ذلك لا تعود له، بينما لو أهمل هذه الإرشادات ففي الغالب تعود له تلك الرؤى المزعجة ويتخبطه الشيطان. قال: الأول أن يتعوذ بالله من شر تلك الرؤيا، وهذا ورد الدليل قد تقدم بعضها في قوله: فإذا حلم أحدكم حلما يخاف فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من شرها. هذا دليل، هنا كان يناسب أن نجعل تحت كل أدب الدليل، هذا سلكناه في الجامع الصحيح، لكن هنا كان تلخيصا. قال: الأول أن يتعوذ بالله من شر تلك الرؤيا، إن كانت هذه الرؤيا مما يشعر بأنها شر محض لا يشعر معها بالتفاؤل الحسن فيقول أعوذ بالله من شرها، هكذا يقول أعوذ بالله من شر هذه الرؤيا، أعوذ بالله من شرها، أعوذ بالله منها. الثاني أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا ورد فيه الدليل. الثالث أن يدخل حين يقوم من نومه عن يساره 3، يدخل لعاب يسير، ليس المعنى أنه يدخل فيخرج لعابا كثيرا، قد ورد في بعض الألفاظ يدخل وفي بعضها ينفث، والجمع بين الروايتين كما سنبينه أنه نفث مع شيء من اللعاب اليسير، هذا مما يطرد الله سبحانه وتعالى به الشيطان ومكر الشيطان. ومن أمثلة هذا ما هو؟ قد ورد في النص إذا جاء الشيطان في أي موضع من يجيب؟ نعم، ها في الصلاة. ما اسم هذا الشيطان الذي يأتي في الصلاة عند الجميع؟ ما اسمه؟ خنزب، ويصلح أن يقال خنزب. نعم، بالكسر والفتح. فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم مع النفث. وسبحان الله، ما هي الحكمة؟ يذهب تماما الشيطان مهما عظم كيده في الصلاة أو لما تستيقظ، تشعر بعدها باطمئنان وسكينة تنزل. فسبحان الله، يعني هذا مجرد يسكن القلب بعد أن يدخل الاستعاذة مع التفل أو النفث يسارا، سواء كان في الصلاة أو بعد استيقاظه من النوم، يكون لا يزال في حالة خوف. بمجرد أن يدخل عن يساره ثلاثا، فإن الله سبحانه وتعالى يذهب عنه الخوف، ثم لا تتكرر مثل هذه الرؤيا في منامه، أو لا يتكرر مجيء الشيطان بعد ذلك بإذن الله. الرابع أن يتوضأ ويصلي ركعتين، وهذا على سبيل الاستحباب. هذه الإرشادات بعضها على سبيل الوجوب وبعضها على سبيل الاستحباب. فعلى سبيل الوجوب أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أما إذا لم يستعذ بالله تخبطه الشيطان وأرهقه، وربما بعض الأحيان يأتيه بمنام يستيقظ على إثره وهو في صدمة، وقد يصاب بحالة نفسية. فهنا يجب عليه أن يعمل بمثل هذا الإرشاد، يستعيذ بالله من الشيطان، يستعيذ بالله من شر هذه الرؤيا. هل يجب عليه أن يقوم فيصلي؟ لا يجب. هل يجب عليه أن يقوم فيتوضأ؟ لا يجب. فإذا عمل بالأسباب الرئيسية التي هي الاستعاذة بالله من الشيطان ومن شر هذه الرؤيا، هذا بإذن الله قد عمل بما أوجب عليه. أما أن يقوم فيصلي ركعتين، هذا من الكمال، وهذا من باب الاستحباب والأفضل، حتى يسكن وتهدأ نفسه أكثر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أرحنا بها يا بلال، فهو يسكن وتطمئن نفسه أكثر. ومن نعمة الله عليه، وهذا مجرد، إن قام وتوضأ وصلى ركعتين ودعا الله ثم نام، أبدله الله برؤيا منامية فيها خير وتبشير له، فيعقب الحزن والإرهاق الذي أصابه نتيجة تلك الرؤيا التي من الشيطان، يعقبها بشرى خير إن قام بهذا الأدب، يقوم ويتوضأ ويصلي ركعتين. أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه، وهذا أيضا على سبيل الاستحباب، يتحول عن جنبه الذي كان عليه. وهذه الآداب للأسف الكثير من الناس لا يفقهها ولا يدري عنها، وبعض طلاب العلم ربما قرأها، ولأنه ما يركز على تطبيقها تمر معه مرور الكرام دون تطبيق لها. الكثير ممن لم يتفقه في هذا الباب، بينما في حقيقة الأمر هذا مجرب، إن تحول بإذن الله سبحانه وتعالى لا تعود له تلك الرؤيا. وبعض الأحيان قد تعود تلك الرؤيا التي من الشيطان، أو يعود مكر الشيطان من جديد إن لم يتحول. أنا بالنسبة لي قد حصل معي هذا، إن رأيت رؤيا مفزعة ربما استعذت بالله من شرها، استعذت بالله من الشيطان، ربما أذهب الله سبحانه وتعالى كيده فلا تعاودني تلك الرؤيا التي من الشيطان. وبعض الأحيان قد لا أتحول، لا أعمل بهذا الأدب الخامس، فتعود الرؤيا من جديد ويعود تخبط الشيطان، مما يدل على أن هذه الآداب متلازمة، ينبغي أن يأتي بها الإنسان إذا استيقظ على إثر رؤيا مفزعة، يأتي بها كلها، ما عدا أن يتوضأ ويصلي، هذا من باب الأفضل والكمال والمستحب. قال ابن القيم رحمه الله: نعم، فيتحول عن جنبه الذي كان عليه، ربما شيطان يجثم ويبقى متسلطا ويبقى مترصدا له، فبمجرد أن يقوم ثم يتحول، لعل هذا من باب التفاؤل، لعل هذا من باب التفاؤل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحول رداءه في الاستسقاء. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وأمر من رأى ما يكرهه أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه، وأمره أن يصلي، فأمره بخمسة أشياء: أن ينفث عن يساره، وأن يستعيذ بالله من الشيطان، وأن لا يخبر بها أحدا، وأن يتحول عن جنبه الذي كان عليه، وأن يقوم يصلي، ومتى فعل ذلك لم تضره الرؤية المكروهة، بل هذا يدفع شرها بإذن الله. انتهى كلام ابن القيم. قال: فينبغي عليك أيها الرائي أن تلتزم العمل بمثل هذا الهدي الذي أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، ولنلتزم جميعا هذا الغرض، وألا نفرط ونقصر في أدائه، فهو حصن حصين بإذن الله في دفع البلاء الذي قد يصيب به الشيطان العبد، وهذا من كرم الله أن جعل لنا أسبابا يدفع الله بها تربص الشيطان وخبثه وإجرامه، فمن وفقه الله للعمل بهذه الأسباب فهو الموفق، ومن تجاهلها وتكاسل عن فعلها فهو الذي ضر نفسه بنفسه وجلب لها الويلات. وقد كان الكلام عن هذه الإرشادات في عدة مسائل، وهي كما يلي: المسألة الأولى: هل العمل بهذه الإرشادات على سبيل الوجوب؟ قال: أولا، لا بد أن نعلم أن هذه الآداب والإرشادات هي لمصلحة الرائي، وهي أسباب يدفع الله بها كيد الشيطان، ويذهب الله بها الوحشة والكربة عن الرائي بإذن الله. وأما الجواب عن المسألة فليست للوجوب بحيث يأثم الرائي إن لم يلتزم بها، ولكنها مؤكدة، وقد تكون واجبة فيما إذا قد صار الرائي في مرحلة الوسوسة واشتدت عليه الخواطر والأفكار، فصار في حالة من الهلع والرعب الذي يضعف توكله وثقته بالله، أودت به إلى أن يصير شبه مجنون، فيكون شاردا بالتفكير سابحا في الهواجس، فهنا يجب عليه الحفاظ على هذه الإرشادات أو بعضها، مثل الاستعاذة وهي الأهم مع صدق القلب وتوجهه إلى الله. فالأذكار، نعم، وعلى ما تقدم ما يتعلق بالصلاة هذا لا يجب عليه، لكن تلك الثلاثة الأولى والثانية هذه قد تجب عليه في على حسب التفصيل المذكور. قال: فالأذكار الواردة في حق من رأى مثل هذه الرؤى المفزعة شديدة الاستحباب، وخاصة في حق من يفرط كثيرا في قراءة الأذكار قبل نومه. ومن فضل الله أن من عمل بهذه الإرشادات يذهب عنه الخوف وتكرار مثل هذه الأحلام المزعجة، وأما من فرط فقد يقوم من نومه مفزوعا، ثم إذا نام من جديد عادت، وقد يكون بأشد مما مضى. المسألة الثانية: هل يعمل بها كلها، وماذا لو اقتصر على بعضها؟ قال: لا بد أن يكون الشخص قوي العزيمة، وليعلم أن العمل بهذه الإرشادات أمر قد جربه الكثير، فتجد من يرى في منامه ما يفزعه يبادر بالعمل بها فيستريح وتذهب وحشته ويهدأ باله. أما من حيث هل يجزئ أن يعمل ببعضها، فالجواب: نعم، يجزئ بعضها، ولا مانع من أن يكتفي بالاستعاذة والتحول عن شقه الآخر، وأن يبصق عن شماله، وليس شرطا أن يتوضأ ويصلي وغير ذلك، وإنما الأفضل أن يفعلها كلها ويجتهد على أن لا يتركها ويقصر في أدائها، فإن عجز فلا يترك بعضها حتى يسلم من عدوه. قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: وأما قوله صلى الله عليه وسلم فإنها لا تضره، معناه أن الله تعالى جعل هذا سببا لسلامته من مكروه يترتب عليها، كما جعل الصدقة وقاية للمال وسببا لدفع البلاء، فينبغي أن يجمع بين هذه الروايات ويعمل بها كلها. فإذا رأى ما يكرهه نفث عن يساره ثلاثا قائلا: أعوذ بالله من الشيطان ومن شرها، وليتحول إلى جنبه الآخر وليصلي ركعتين، فيكون قد عمل بجميع الروايات، وإن اقتصر على بعضها أجزاؤه في دفع ضرارها بإذن الله تعالى، كما صرحت به الأحاديث. قال: المسألة الثالثة: الحكمة من الإتيان بهذه الإرشادات بهذه الخمس الإرشادات. قال: إن الحكمة من ذلك أن الله يدفع شر الشيطان وفزعه وإرهاقه لهذا الرائي بحيث أنه لا يعود لأذيته بعد الاستعاذة بالله، وكذلك يستعيذ بالله من شر الرؤيا وما قد يتوقع من تفسيرها، فإن الرؤيا قد يكون ظاهرها أنها من الشيطان، وقد تكون محتملة للشر أيضا في باطنها، وأن لها في بعض الحالات تفسيرا لا يدركه الإنسان ولا حتى مفسر الأحلام، فحينها يكون التقدير على فرض أن لها تفسيرا مكروها وشرا مخفيا، فإن الرائي حينها يدعو بهذا ويكون المعنى: اللهم اصرف عني شرها. الأصل أن الرؤيا التي من الشيطان بعلاماتها رؤيا واضحة أنه لا تفسير لها، لكن ما كل إنسان يدرك هذا الأمر من معبري الأحلام، فبعضهم قد يفتح الله عليه فيستنبط منها تفسيرا غامضا خفيا، وبعضهم لا يستنبط منها أي تفسير. فعلى كل حال هو يستعيذ بالله من شرها لعلمه أنها من الشيطان، أو إن كانت محتملة لتعبير يضره فهذا يدعو أن الله سبحانه وتعالى يكفيه هذه الرؤيا وشرها. قال: وأما من حيث الأصل والعموم فالحكمة في مسألة الاستعاذة بين واضح أن ذلك مما يذهب الله به كيد الشيطان وتخويفه وتحزينه، فهي الالتجاء وطلب الملاذ من الله أن يدفع عنه الشيطان الرجيم، ولذلك يقول الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال الإمام السعدي، السعدي هو الأصل السعدي عبد الرحمن بن سعدي، والمشهور يقولون السعدي، هكذا اشتهر عند الناس، وإلا في بلاد نجد يقولون سعدي. قال الإمام السعدي رحمه الله: أي وقت وفي أي حال ينزغنك من الشيطان نزغ، أي تحس منه بوسوسة وتفضيط على الخير أو حث على الشر وإعاز إليه، فاستعذ بالله، أي التجئ واعتصم بالله واحتمي بحماه، فإنه السميع لما تقول العليم بنيتك وضعفك وقوة التجائك له، فسيحميك من فتنته ويقيك من وسوسته، كما قال تعالى: قل أعوذ برب الناس، إلى آخر السورة انتهى. قال المسألة الرابعة: ما الجمع بين ما ورد من التفل والنفث؟ جاء الحديث في النفث بثلاث روايات: الأولى فليتفل، الثانية فلينفث، الثالثة فليبصق. والجمع بين هذه الروايات أنه ينفث ويصاحب نفثه قليلا من الريق، قليل من الريق اليسير جدا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فالذي يجمع الثلاثة الحمل على التفل فإنه نفخ معه ريق لطيف، فبالنظر إلى النفخ قيل له نفث، وبالنظر إلى الريق قيل له بصاق، فإذا هو نفث مع شيء من التفل، ويقال مع شيء من البصاق لطيف، حتى في الصلاة كذلك إن جاءه العدو خنزب فإنه ينفث مع شيء من اللعاب أو نفث بدون. قال: الحكمة من هذا التفل والنفث. قال المناوي رحمه الله في فيض القدير: التفل الذي أمر به المصطفى صلى الله عليه وسلم واصل إلى وجه الشيطان واقع عليه، فالتفل مع تعوذ الرائي بالله يرد الذي جاء به من النزعة والوسوسة. قلت: ليس هناك دليل أن التفل يكون على وجه الشيطان، ولكن هذا من الحكم التي لا يعلمها إلا الله، وقد يكون هذا التوجيه الذي ذكره المناوي صحيحا وقد يكون غير ذلك، ما جاء دليل يدل على أن هذا التفل إنما هو لوجه الشيطان، ما في دليل على هذا، هذا من الاجتهادات. قال المسألة الخامسة: الحكمة في كون التفل يكون عن اليسار وكونه ثلاثا. قال المناوي رحمه الله: وخص اليسار لأنه محل الأقدار، والتثليث للتأكيد انتهى، أي وسبب التفل ثلاثا للتأكيد. وقال القاضي عياض رحمه الله كما في شرح النووي على مسلم: وأمر بالنفث ثلاثا طردا للشيطان الذي حضر. هذا توجيه سليم، لا يقال تفل لوجه الشيطان، وإنما يقال طرد للشيطان الذي حضر. قال: الذي حضر رؤياه المكروهة تحقيرا واستقدارا، وخصت به اليسار لأنها محل الأقدار والمكروهات ونحوها، واليمين ضدها. قال المسألة السادسة: الحكمة من التحول على الشق الآخر لمن رأى ما يكره. قال: فالذي ألمسه أو عايشه أن الرائي حين يستوحش من تلك الرؤيا ويستيقظ ويتحول تسكن نفسه ويذهب خوفه ويهدأ حينها البال ويتغير الحال، فيكون في تحوله نوما جديدا بعيدا عن المنغصات التي كان في حال نومه على الجنب الأول. وقد يكون هذا من باب التفاؤل أن الله يغير حاله في منامه من تلك الرؤيا السيئة إلى أن تكون رؤيا طيبة، ولعل هذا مثل تفاؤل قلب الخطيب لردائه في خطبة الاستسقاء. وهذا ملخص ما تبين لي في الحكمة من هذه الإرشادات، والله أعلم. قال القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم: وأمره بتحويله عن جنبه تفاؤلا بتحويل حالها وظاهر مكروه تأويلها وأنها لا تضره. المسألة السابعة: الحكمة من الصلاة لمن رأى ما يكره. قال: لا يخفى علينا أن الصلاة شأنها عظيم، بها تسكن النفوس وتستقر الأحوال وتستجلب الخيرات، فما من خير إلا وتجد للصلاة شأنا عظيما في سبيل الوصول إليه، كيف لا يكون ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه أمر قال: قم يا بلال فأرحنا بالصلاة. هذا إن شاء الله في طبعة قادمة تخرج الأحاديث. أنا أتمنى من يتابع معنا الأخطاء التي تمر بنا يدونها، لأني أنا ما دونت كثير من الأخطاء والتعديلات، حتى إذا انتهينا من الكتاب تعدل بعدها في طبعة قادمة إن شاء الله. قال: وإذا حزبه أمر صلى كما في الحديث. فالرائي حين يستيقظ فزعا خائفا من تلك الرؤيا والمنام المزعج، إن وفقه الله للعمل بهذه الإرشادات فقد أعانه على خير كبير ورزقه الأمن والسلام من الشر. المسألة الثامنة: هل تغني الصلاة عن بقية الإرشادات؟ هذه مسألة مهمة. لو أنه رأى رؤيا واستيقظ مفزوعا رؤيا من الشيطان، فهل إذا قام وصلى مباشرة دون الاستعاذة بالله من شرها، دون الاستعاذة بالله من الشيطان، دون التفل يسارا أو النف، دون التحول، أما التحول فهو سيقوم الآن، فهل إذا قام بالصلاة فحسب دون العمل ببقية الإرشادات يكون قد أتى بما يجمع هذه الإرشادات ويكتفى بالصلاة عن المجيء بها؟ الجواب: قال الإمام القرطبي رحمه الله كما في فيض القدير: وقد يقال اقتصر على الصلاة لتضمنها جميع تلك الأمور، لأنه إذا قام للصلاة تحول عن جنبه، وإذا توضأ تمضمض فنفث وبصق، وإذا أحرم تعوذ ودعا وتضرع، يعني إذا كبر تكبيرة الإحرام وتضرع لله في حال هي أقرب إجابة له، ومتى فعل ما أمر به مما تقرر لم تضره ببركة الصدق والتصديق والامتثال، وفائدة ذلك ألا يشغل الرائي نفسه برؤية ما يكره، وأن يعرض عنه وألا يلتفت إليه. إذن من استيقظ على إذ الرؤيا مفزعة وصلى ودعا ارتاح وهدأ باله وسكنت أعصابه وذهب توتره، فالصلاة راحة وتذهب الوحشة والكربة والهم والغم. فهذه الإرشادات من الحكم البالغة، فالحمد لله الذي جعل لنا أسبابا بها سعادتنا وراحتنا. خلاصة هذه المسألة أن الصلاة إن قام وتوضأ وصلى فإنه يكون قد أتى بهذه الإرشادات كلها بل وأكثر. قال المبحث الثامن: تلخيص أبرز علامات الرؤية الشيطانية وحديث النفس والأضغاث. هذا مبحث مهم يلخص أبرز وأكبر العلامات لتلك الرؤية التي هي من الشيطان أو من حديث النفس أو من الأضغاث، الأقسام التي لا تعبير لها. يلخصها قال: تتلخص علامات الرؤيا غير الصالحة في أمور، وهي على النحو التالي: طول الرؤيا بما يخالف العادة، وهذا قد تقدم معنا، هذا هو الأصل، أن الرؤيا الطويلة لا تعبير لها، قد يستثنى بعض الأحيان وبعض الرؤى ومن بعض الأشخاص، ما هو من كل الأشخاص، فبعض الأشخاص ممن لا يرى إلا رؤيا صادقة وقد جرب حاله، فهذا قد يرى رؤيا منتظمة ولو كانت طويلة قد يستنبط منها تفسيرا، كما في رؤيا حديث ابن عمر كانت طويلة، لما أصبح وأخبر حفصة قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. وأيضا حديث سمرة بن جندب الطويل في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، هناك رؤى فيها أنها طويلة ولها تعبير، قد ثبت هذا في السنة، لكن ليس على إطلاقه من كل الناس. الأصل الذي ينبغي أن تسير عليه أن الرؤيا الطويلة هذه لا تعبير لها، ولا سيما إن جاءت علامات أخرى تكون متشعبة، وغالبا الرؤيا الطويلة تكون متشعبة ولا تكون منتظمة، هذا هو الأصل، ولا تكون متزنة في رموزها، ولهذا قلنا هذا هو الأصل، أن الرؤية الطويلة لا ينبغي الاهتمام بها، فهي من أقسام الرؤى التي لا تعبير لها، إما أنها من الشيطان أو حديث النفس أو أضغاث الأحلام، غالبا إن لم تكن مخوفة ولا مفزعة هي من حديث النفس ولو كانت منتظمة. قال: ركاكة في الرؤيا ومدلولها، وهذا واضح، تكون طويلة أو تكون رؤيا ركيكة رموزها ليست قوية، فبعض الرؤى تلفت الانتباه بمجرد أن يقصها الرائي تشعر بقوتها، وبعضها ركيكة، كم من الرؤى تعرض علي فأجد قشعريرة من قوة تلك الرؤيا، قد أكون مشغول فأفرغ نفسي لتعبيرها وأهاب تلك الرؤيا وأحاول جاهدا النظر في رموزها وألا أهملها. أما بعض الرؤى التي تكون ركيكة ضعيفة مما لا تلفت الانتباه، هذه مما لا ينبغي الالتفات إليها ولا النظر في رموزها. فمثلا يأتي إنسان ويقول: رأيت في المنام أني آكل بطاط، وهكذا يعني همه ما يدور حول بطنه، فهو ربما نام قبل نومه، نام وهو جائع أو نام وهو ينتظر الطعام، وقس عليها فهي ركيكة. فإذا هذا معنى يعني بعض الرؤى تكون ركيكة في رموزها. الحقيقة من خلال ممارستي في هذا الباب، هناك رؤى قد يعجز مفسر الرؤيا عن تعبيرها لقوة رموزها، ويبقى مهتما بها وينظر ويشاور ويبحث مع غيره من المفسرين حتى ينظر في قوتها، بعض الرؤى قوية، فهذه مما يكون لها تعبيرا، هذه هي الرؤية التي من الله والتي يهتم بها. قال: تخبطها، تناقضها، عدم الاهتداء لرموزها، يعني أنت تحاول الآن لما يقص عليك رؤيا تنظر في هذا الرمز، تنظر له تعبيرا، فإذا به يتقفز، فإذا به لا ينتظم، خلاص تتضارب معك الرموز. مثلا رمز في نفس تلك الرؤيا يدل على أنه سيتزوج، ثم وإذا به يقص رؤيا تدل أنه ما سيتزوج، فإذا تتضارب الرموز بعضها ببعض. قال: لا تدخل تحت قواعد وأصول التعبير، يعني ما يجد لها تعبيرا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من القياس الصحيح ولا من كلام العرب ولا من أشعار العرب ولا من أمثلة العرب ولا من لغة العرب، ما تدخل تحت أصل من أصول التعبير. كثرة تشعبها وتنقل حوادثها، قال: الخوف الشديد فيها، إما أن يكون خائفا حال نومه أو بعد الاستيقاظ. الحزن والأرق سواء كان في أثناء الرؤيا أو في تذكرها عند الاستيقاظ أن تكون مخالفة للواقع وتكون مما لا يصدقه العقل. هذه تكون من قسم رؤى ماذا؟ أضغاث الأحلام. تقول في المنام: والله رأيت اليوم رؤيا كأن رأسي مثل الجبل وأنا أمسك على رأسي. هذا مخالف للواقع، مستحيل، كيف تمسك على رأسك وهو مثل الجبل وأنت تنظر إليه؟ فهذا مما يخالف الواقع ولا يصدقه العقل. اللهو واللعب وارتكاب المحرمات في المنام، يعني فهو دائما يرى في المنام أنه يمارس الزنا، يمارس الفواحش والمنكرات وما إلى ذلك، هذه غالبا من الشيطان. أن تكون سريعة النسيان فلا يتذكر إلا بعضا من رموزها. وما أكثر من يأتي إليك برؤيا فيقول: رأيت رؤيا لكني لا أتذكرها، والشاهد منها كذا. هذه لا تعبير لها، الرؤيا التي تنسى بعض رموزها خذها قاعدة لا تعبير لها، هذه مما تهمل، لأن الرموز المنسية قد تكون هي التي تصلح في التعبير، وهي التي ينبغي أن تجمع مع تلك الرؤيا الباقية. فإذا رؤيا رأيتها في منامك وقمت ولم تستحضر إلا بعضا منها اهملها، لا تعبير لها، هذا هو الأصل. فلهذا لو كنت معبرا أو أردت أن تعبر لنفسك استفصل، قل: هذه الرؤيا هل هي كاملة؟ بعضهم يأتي ويفضح نفسه مباشرة فيقول: رأيت رؤيا ونسيتها لكن الشاهد منها كذا، ما يعرف أنك ستقول له إذن الشاهد منها أنه لا تعبير لها. فلا تعبير لها البتة، ولا يستقيم أبدا أن تفسر تلك الرؤيا. وقد تجد بعض المفسرين المخبطين لا يعتني بهذا الأصل، فأي رؤيا تعرض عليه يعبر الرموز الموجودة كما يقال الحاصل، هذا مخبط في هذا الباب. الرؤيا من الله، أين الاستشعار لمثل هذا الكلام؟ الرؤيا من الله معناه رؤيا كاملة، رؤيا صحيحة، رؤيا متزنة، رؤيا مضبوطة، رؤيا حسنة السياق، رؤيا مكتملة، هنا لها تعبير. أما أن يأتي ببعض أجزائها فلا تعبير لها، ولو عرضها على 1000 مفسر، ولو جامله بعض المفسرين، فبعض المعبرين يجامل الرأي فيأتيه برؤيا ويقول: رأيت رؤيا لكن الشاهد منها كذا. طيب لماذا جئت بالشاهد؟ إما أنه قد نسي بعض أجزائها، وإما أنه قد حوجها، أصلحها وجهزها ورتبها ونظمها وزخرفها ثم جاء إلى المعبر، وكأن تعبير الرؤيا قبيله. هذا غير صحيح، تعبير الرؤيا مبني على أصول وقواعد وضوابط، وهذه الضوابط لا تتنزل إلا على رؤيا كاملة مكتملة في سياقها ورموزها. أما الرؤيا التي يجيء ببعض رموزها ويهمل بعض رموزها فهذه لا تعبير لها. ومن هنا نحن نشدد في باب من جاءنا بالرؤى المنامية. لماذا؟ نطلب منه أن يكون التعبير بالمباشرة، فإن جاء برؤيا لآخر نقول له: لا نعبر هذه الرؤيا إلا إن كانت لك. ما هو السبب؟ السبب أنه ربما ذاك قد جاء ببعضها وجاء بالشاهد منها، فعلى ماذا أنت تتعب نفسك وتعبر مثل هذه الرؤيا ناقصة الرموز، والتي لا ينبغي أن تتعب نفسك وقد تعبر تعبيرا فلا يقع لسنين؟ ما هو السبب؟ قد تتهم أن هذا كان يكذب في تعبيره، بينما هو نفسه الذي جاء بهذه الرؤيا ناقصة. فلهذا كان من شروطي إذا أراد أحد أن يعبر عندي رؤيا أقول له: إن كانت لك فأبشر، ثم من هنا أستفصله هل هي رؤيا كاملة، أو من خلال الرؤيا أنا أعرف هل هي كاملة أم ناقصة. ولهذا يأتيني حتى بعض الفضلاء ببعض الرؤى فأقول له: هذه الرؤيا ناقصة، يقول: بل هي كاملة. ثم يتذكر ويحاول التذكر فإذا بها فعلا تكون رؤيا ناقصة، أو يجيء برؤيا لآخر. وهذا يحصل معي كثيرا، اليوم بعض الإخوة الفضلاء جاء برؤيا فحاولت النظر فيها مرارا وتكرارا ما اهتديت أبدا لتفسيرها، لأن الرموز لتكون ناقصة ما يهتدي المعبر لضبط التعبير. فمن هنا قلت له هذه الرؤية ناقصة، اذهب واسأل. فبعضهم يسأل وفعلا فتكون الرؤية ناقصة. ومن هذا الباب أيضا منعنا التعبير عن طريق الرسائل النصية وعن طريق الواتساب لهذا السبب. فأنت الآن تحتاج إلى وقت تأخذ وترد معه، أضعت الوقت ومئات الرسائل، بل تصل بعض الأحيان إلى أعداد كبيرة، إلى 700 رسالة. فلو أخذت ورددت في الواتساب أضعت الوقت. فأنت تحتاج إلى أن تستفصل، هذه الرؤية كاملة أم ناقصة؟ أنت الرائي أم غيرك؟ متى رأيت هذه الرؤية، بالليل أم بالنهار؟ من هنا لا يدرك الكثير من الناس هذا الأمر، فيظن أن المسألة كبر، أو أن المسألة كما يقال زحمة، أو يجعل له زحمة. لا، هذه رؤية وهذه فتوى، فلا يجوز القول بها جزافا، وإنما ذلك يكون بالاستفصال. فالرؤية لا بد من استفصال وسؤال عن حال الرائي. فلهذا من أحب تعبير رؤيا قلنا له فليكن ذلك بالمباشرة. فإن قال هذه رؤيا لامرأة قلنا نحن لا نستقبل مكالمات النساء، ولا نسمح لأنفسنا بمراسلة النساء واستقبال الرؤى كما هو حال بعض المخبطين من المفسرين، يستقبل أي رسائل. وأنا أرى أن هذا باب فتنة، وأنا دائما أحذر من هذه الظاهرة المنتشرة في أوساط المفسرين، يفتح مجالا للنساء فتراسله النساء فيأخذ ويعطي مع النساء، ثم يعبر لهن بالاتصال ثم بالرسائل وما إلى ذلك. هذا باب فتنة. طريقتي في التعبير لرؤى النساء أن يجيء بها قريبها، فإن جاء بها قريبها أستفصله وأقول له استفصل منهم. ومن هنا ينتبه الإنسان على نفسه من هذا الباب، هذا باب فتنة. أنا أعرف بعض المفسرين لا يقبل الرؤيا إذا راسله رجل، لكن لو قالت له أن امرأة عنده استبيان، بعضهم عنده استبيان جاهز عب الفراغ، قد سمعتم بهذا؟ هذا بعض المفسرين عنده استبيان، هذا الاستبيان عبارة عن رسالة هي منتشرة أن المفسر الفلاني من أراد أن يراسله من الرجال أو النساء يعبي الفراغات. فالفراغ الأول متزوج متزوجة، يعني إن كانت امرأة ستقول ماذا؟ متزوجة، أو ستقول عازبة، كم عمرك كم عمرك، يعني يأتي بالاستبيان للرجل وللمرأة، كم عمرك كم عمرك. فإن قالت عمري كذا، هل مزوجة أو مطلقة، أرملة أم متزوجة، المهم استبيانا. وبعضهم يعني يزيد فيه هل عندك مرض روحي، هل عندك مرض روحي، يعني هل ممسوس أو معيون أو مسحور، المهم من هذا الاستبيان. بعضهم قد جرب من بعض المفسرين، إن كان في الاستبيان بيانات امرأة مباشرة يجيب، وإن كان في الاستبيان رجل أهملها، ربما تجلس الشهر ثم يمر الشهر ثم يمر الشهر إلى آخره، لكن رؤيا النساء ينطلق. فأنا أنصحكم يا طلاب العلم، إن تعلمتم هذا الباب لا تستقبلوا رؤى النساء، عبروا لأهاليكم، استقبلوا رؤى النساء عن طريق محارمهن، عن طريق أزواجهن، عن طريق إخوانهن إلى آخره. فامرأة ترى في المنام رؤيا، بحمد الله موجود الرجال، تقول لأخيها اتصل للمعبر الفلاني وقل له رأيت في المنام كذا وكذا. هذا هو الذي ينبغي أن يسير عليه السلفي. أما الحزبيون فتجد عندهم عجب العجاب. قبل أيام سئلت عن بعض المفسرين السعوديين، وهو مفسر جريء، معبر للرؤى جريء، يتواصل مع النساء عبر التيك توك، هذا التيك توك مليء بالفساد والفواحش والمنكرات، ثم يمازح النساء، تعرض عليه الرؤيا يمازحها يضاحكها، يتحدث معها بالأمور الخاصة التي تدور بينها وبين زوجها. والله بعضهم قليل حياء من بعض الحزبيين، ولهذا ينبغي التحذير من أمثال هؤلاء المعبرين. وجرهم إلى هذا الاسترسال، بينما في مكالمة لبعض الرجال ربما يحاول أن يتخلص منه سريعا، لكن للمرأة يأخذ ويعطي معها بالاتصال. هذا المفسر الذي أخبرتكم عنه لما سئلت عنه قلت أريد أجيب عن حاله بعلم ما أعرفه، فبحثت حتى أنظر في المقاطع التي تنشر وتبث له، فتخيل وجدته يمزح ويضحك مع النساء، وبعضهن يقول لها أن يعني ألفاظ مما تدور بين الرجل وامرأته. فإذا السلفي يتميز، طالب العلم يكون متميزا، لا تستقبل رؤى النساء ولا تحرج، ومن اتصلت بك لا ترد عليها، عندك محرم، عندك رجل، عندك أحد من أقاربك فليتصل هو. وهكذا بعض المفسرين، السلام عليكم يا شيخ كيف أنت، فإذا به يسترسل معها حياكم الله الحمد لله بخير ما شاء الله، ثم بعدها خطوة خطوة. وقد أخبرت وأخبرني بعض المفسرين ممن قد وقع فيما هو مكروه وفيما هو شر وفيما هو بلاء. فإذا هذا الاستطراد مهم، لا تفسر ولا تستقبل لرؤى النساء. فبحمد الله أنا من سنوات ما أستقبل لرؤى النساء، كنت يعني قديما لأن رقمي كنت أستقبل الاتصالات، ما كان عندي واتساب فما أدري من الذي يتصل، فأتفاجأ باتصال امرأة أجيب، لكن بعدها رأيت غلق مثل هذا الباب. قد لا يكون محرما لكن هو من باب سد الذرائع. نحن في أزمنة صارت الفتنة شديدة في باب النساء على الكثير من الناس، والكثير من الناس قد وقع في شراك مثل هذه البلية ومثل هذه الفتنة مع النساء، وقد أخبرت عن بعضهم، وقد صورت محادثات بعض النساء، وبعض من يراسل قد يكون مدسوس يدس لك امرأة، قد يكون جاسوس عميل يريد يستقطب بعض الدعاة، يريد يستقطب بعض طلاب العلم، فما يجدون مدخلا إلا عن طريق النساء، ثم تبتدئ معه هذه المرأة خطوة خطوة، فليست من أول وهلة ستتعرف عليك ثم تكون جريئة، لا، لها خطوات. ففي المرة الأولى السلام عليكم ورحمة الله كيف حالك يا شيخ، أو قد لا تقول كيف حالك، ثم المرة الثانية كيف حالك يا شيخ، ثم المرة الثالثة أبشرك يا شيخ وقع التعبير ما شاء الله، ومن هنا المعبر يفرح، ثم في المرة الثالثة ما شاء الله التعبير وقع فقد حصل كذا وكذا، ثم تستدرج بأمور خاصة فتقول ما شاء الله يا شيخ عبرت لي رؤيا تدل على الزواج، أسأل الله أن يسهل للزواج برجل صالح، ادعو لي يا شيخ. ها الآن من هنا تستدرج هي، والشيطان حريص يا جماعة. والله أنني وقفت على محادثات مصورة بين بعض الناس وبعض النساء، وبعض النساء هن من نشرنا هذه المحادثات تشويها له. فالإنسان لا بد وأن يكون حصيفا، لا بد وأن يدرك الفتنة التي تحاط به. الكثير من الناس قد لا يستطع من خلال الفتن الكثيرة التوصل إليه، لكن عن طريق النساء سريعا ما يقع في الفتنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فهذا الذي أنصح به، فلا تستقطب ولا تتساهل في هذا الباب. رؤى لامرأة هذه اهملها، حتى لو راسلت من رقم غريب وشعرت أنها امرأة لا تبالي بها. فإذا كانت رؤيا لرجل ليكن عن التواصل مباشرة، أما عن طريق الرسائل فهذا لا يفيد، عن طريق الواتساب هذا لا يفيد قطعا. الذي يعبر عن طريق الواتساب أنا أعتبره متقول على هذا العلم، وأراه متقفز، وأراه غير محسن في هذا الباب، وأرى تعبيره غير سديد. الذي يعبر أي رؤيا تعرض عليه عن طريق الواتساب أو الرسائل النصية. قال ألا تكون واضحة، ألا يستريح لها البال ولا ينشرح لها الصدر ولا يطمئن لها القلب، أنها تتطابق مع ما يعايشه الرأي في يقظته، كثرة الأحلام في النوم الواحدة يعني تتكرر، خروج المني وهو الاحتلام، وهذا من أقوى علامات الرؤية التي لا تعبير لها خروج المني. فإذا رأيت رؤيا ولو كانت من أولها إلى آخرها منمقة ثم ختمت بخروج المني، هذه من الشيطان، أو قل هي رؤيا مما لا تعبير لها. قال: الكذب على الله ورسوله في ادعاء شيء مخالف للكتاب والسنة، هذا مهم، كما هو حال وصنيع الصوفية، يرون في المنام منامات وأحلام فيها تشريع، فيها تشريع، فيها دعوة إلى عبادة أو طاعة ما أنزل الله بها من سلطان، هذه من الشيطان. أن ينام الرائي شبعانا شبعا مفرطا، فهذا تكثر عنده الرؤى التي من هذا القبيل والله أعلم. وقد لخص ذلك الحافظ ابن حجر أيضا فقال رحمه الله كما في فتح الباري: والأبغاث وهي لا تنذر بشيء، وهي أنواع: الأول تلاعب الشيطان ليحزن الرائي كأن يرى أنه قطع رأسه وهو يتبعه، أو يرى أنه واقع في هول ولا يجد من ينجده ونحو ذلك. الثاني أن يرى أن بعض الملائكة تأمره أن يفعل المحرمات مثلا ونحوه من المحال عقلا، أيضا يرى النبي صلى الله عليه وسلم أو يرى الأنبياء تأمره بفعل محرم أو بعمل بدعة، هذا كله مما هو من الشيطان. الثالث أن يرى ما تتحدث به نفسه في اليقظة أو يتمناه فيراه كما هو في المنام، وكذا رؤية ما جرت به عادته في اليقظة، يعني حديث النفس، أو ما يغلب على مزاجه ويقع عن المستقبل غالبا وعن الحال كثيرا وعن الماضي قليلا. قال المبحث التاسع: تنقسم الرؤيا من حيث هي إلى ظاهر وباطن. الرؤيا من حيث هي ومن حيث مدلولها تنقسم إلى قسمين بحسب ظاهرها وبحسب باطنها، وهي في هذا على أحوال. قال: الحالة الأولى أن تكون الرؤيا ظاهرها حسن وباطنها حسن، يعني هذا من أدق أبواب الرؤيا، وهذا لا يتقنه إلا خواص أهل هذا الفن، وإلا فبعضهم قد يعبر الرؤيا على الخير إن كانت ظاهر رموزها الخير، بينما قد تكون العكس، أو رؤيا ظاهرها الشر يعبرها بالشر مطلقا ولا يحمل هذه الرموز على الخير. فإذا الرؤيا قد تكون ظاهر رموزها غير مبشرة لكن تحمل في باطنها، إذا قلنا في باطنها نعني به التعبير، يكون تعبيرها حسنا تعبيرها مبشرا، هذا معنى هذا الباب، أن تكون الرؤيا ظاهرها حسن وباطنها حسن، كمن يرى النبي صلى الله عليه وسلم بهيئته وصفته المعلومة وهو يبشره بخير أو يصافحه أو غير ذلك مما لا يخالف شريعته، هذه الرؤيا التي باطنها وظاهرها حسن. أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم برؤيا موزونة بأوصافه بصفاته ويأمره بخير مما لا يخالف الكتاب ولا السنة، فهذه يقال لها رؤيا ظاهرها وباطنها حسن، ظاهرها من حيث هذه الرؤيا وباطنها من حيث ماذا؟ التعبير، فتعبيرها حسن، من رآني في المنام فسيراني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، قد تدل على الاتباع، تدل على أنه يكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا من الداعين إلى سنته إلى آخره. فإذا هذه رؤيا ظاهرها حسن وباطنها حسن. الحالة الثانية أن تكون ظاهرها الشر وباطنها الشر، كمن يرى الجن والشياطين والأهوال الجسيمة، كأن يرى في المنام أن الشيطان يريد أن يقتله ثم يستيقظ خائفا، هذه الرؤيا ظاهرها وباطنها شر، ظاهرها من حيث هذه الرؤية هي من الشيطان، باطنها هي من الشيطان، أي التعبير ليس لها تعبير، ليس لها تعبير، فإذا هي من هذه الحيفية، وقس على ذلك. الحالة الثالثة ألا تفيد شيئا لا في الظاهر ولا في الباطن، وهو الذي من حديث النفس، كمن خطب امرأة في يومه ثم في ليله رآها، وكمن يتاجر بالطيب فهو استجلب في يومه طيبا إلى متجره فرأى ذلك الحدث في نومه، فهذه لا تفيد خيرا ولا شرا، وكمن أضاع شيئا في يقظته فرأى في منامه أنه وجده، هذه مما لا تفيد شيئا لا في ظاهرها ولا في باطنها. قال الحالة الرابعة أن تكون ظاهرها الخير في المنام وباطنها عند التفسير تعبر بالمكروه، كشخص في يقظته مريض بالحمى فيرى في منامه أنه يأكل الحلوى، فهذه تعبيرها أن الحمى ستتضاعف عنده لأن الحلوى في حقيقة الأمر تولد الحرارة، أو يرى حوله نارا، فهذه الرؤيا قد يسميها علماء التعبير من غلبة الصفراء وتولد تلك الرؤيا. يعني الآن لو أن إنسانا صحيحا معافا في بدنه فرأى في المنام أنه يأكل حلوى، هذه لها تعبير، هذه تكون ظاهرها حسن وباطنها حسن. أكل الحلوى عموما لطالب العلم تعبر بالخير، ثم بحسب تلك الحلوى التي أكلها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى والعسل كما في صحيح البخاري، فتعبيرها جيد، لكن قد يكون تعبيرها غير جيد بحسب حال الرأي. فإن كان مريضا قيل له هذه الرؤيا ظاهرها حسن لكن باطنها غير حسن في بعض الأحيان، وقد يكون حسن في بعض الأحيان على حسب ما ذكرناه لكم. فالذي يأكل الحلوى تجعل هذه الحلوى في جسده حرارة، ولذلك أيام البرد الشديد من أراد أن يدفئ يأكل ماذا؟ زبيب، يأكل حلوى، هذا مما يعين على الدفء للجسم. فإذا إذا كان محموما هل يليق بالمحموم أن يتعالج بالحلوى بالزبيب والحلوى بأنواعها؟ الجواب لا، لأن هذا مما سيضاعف المرض عنده وتشتد به الحرارة. فإذا ظاهرها الخير لكن باطنها بحسب حال الرائي، إن كان مريضا على ما تقدم أو إن كان بخير على ما تقدم، قد يكون حسنا وقد يكون غير حسن. قال الحالة الخامسة أن تكون ظاهرها الشر وباطنها الخير، وهذا القسم كثيرا ما يفزع الناس ويلفت انتباههم ويشغلهم، ففي بعض الأحيان تعرض للإنسان رؤى ظاهرها الشر والتحزين والتخويف فيظن أنها من الشيطان، وتجده يفزع ويخاف ويقلق ويصيبه الأرق. ومن حيث الأصل نقول نعم في غالب الأحيان أن الرؤيا المفزعة تكون من الشيطان، وخاصة التي تهيج الرأي في منامه وتفزع وتجعل في ذعر وأرق شديد، ولكن قد يكون لها تفسيرا خفيا محمودا لا يدركه إلا فطناء المفسرين للأحلام. وهذا صحيح، بعض الرؤى إذا عرضت على بعض المفسرين وظاهرها الشر يعبرها بالشر، فيعبر ظاهرها وباطنها، يحمل هذا الظاهر بالشر على الباطن أن الباطن الذي هو التفسير شر أيضا، لكن بعض المفسرين من خلال الممارسة والتجربة قد يستنبط لها تعبيرا حسنا. نعم، وسيأتي معنا المثال لهذا. قال وهناك فروق بين الرؤيا التي من الشيطان وبين ما هو محمود في التفسير، ومن ذلك الفرق الأول أن يكون بعض رموزها يوحي بخير، يعني لا تكون الرؤيا محضة في الشر وإنما بعض رموزها يوحي بخير، لا تكون الرؤيا من أولها إلى آخرها بسياقها وتمامها تدل على الشر، لكن في بعض رموزها قد تدل على الخير والتبشير في بعض رموزها، هذه قد تكون مما يستأنس بها وتعرض على المفسر. قال الفرق الثاني أن يوجد فيها رموز ملفتة للنظر مما يشعر بأن لها تفسيرا محمودا، هذا سيأتي المثال عليه. قد تكون رؤيا ظاهرها عدم التبشير لكن لأن الرموز قوية لا نستطيع نقول هي من الشيطان، فلا بد من معبر ماهر حاذق تعرض عليه، فمثل هذا القسم لا تجازف فتذهب تعبر مثل هذه الرؤيا عند أي أحد، تمهل بها وقصها على أهل الخبرة، على من لهم ممارسة، ما هم أهل التجربة ومن يجربون التعبير على رؤى الناس. فأنا أنصح طالب العلم في هذا الباب خاصة الذي يتعلم باب تفسير الرؤى والأحلام، كونك في البداية لا تتهور لا تتسرع فتعبر رؤى الناس وتتصدر لها. جرب في بعض الرؤى التي تكون مثلا عامة ثم استشر أهل التعبير، قل هل أصبت أم لم أصب. أما في كل رؤيا تتصدر ولا زلت في البداية ما قد قرأت وما قد صرت مطلعا وفاهما لهذا الباب فهذا لا أنصحك، فقد تخبط كثيرا. وكما سمعت رؤيا الأخ بالأمس عبر له بعض الناس رؤياه بأنهم يعني ممن سيتعلم ولن يعمل بعلمه، هذا لعله من المتعلمين البادئين. دائما المعبر الماهر لا يحمل الرؤى على الشر بل يحملها على الخير، وخاصة رؤى الصالحين يحملها على الخير، وإن حملها على الشر مثل بعض هذه التعبيرات هذا يدل على فشله وأنه لن ينطلق ولن يستفد في هذا الباب. قال الفرق الثالث، لا تجعل الرأي في بؤس مطبق بل يجد في نفسه شيئا من الفعل الحسن، يعني في بعض هذه الرؤيا ما يوحي في قرارة نفسه أن لها تعبيرا حسنا، ما هي برمتها رؤيا مخوفة ومفزعة. قال الفرق الرابع، ألا يرى الماء المني فإن رؤيا ذلك يفسد الرؤيا مطلقا. فعند هذا ما هو الذي يفسد الرؤيا؟ أحسنت، وأن أحسنت، فمن يجيب أيضا؟ ها أنت أحسنت، وأن أحسنتم ما شاء الله مركزون. الرؤيا يفسدها خروج المني، وهل هذا على إطلاقه؟ بعض الأحيان قد تكون الرؤيا في أولها رؤيا محمودة ثم بعدها بعد خروج المني، هذا نادر، هذا نادر أن تكون الرؤيا مع خروج المني لبعض رموزها تفسير، هذا نادر، هذا لا يكون إلا عند مفسر قد تضلع في هذا الباب يستنبط إن كان لها تعبيرا. قال الفرق الخامس، ألا يكون في يقظته مريضا سواء مرض مس أو سحر أو عين، لأن غالب رؤى هؤلاء يصحبها مشاهدة الأشكال المخيفة المفزعة في المنام بما يشبه الشياطين والجن، فهذه غالبا من الشيطان وقد تكون نتيجة الجن المتلبسين بهم. وأيضا لو كان مريض مرض عادي ما هو مرض مس أو جن أو شياطين، غالبا المريض بالحمى وما إلى ذلك من أمراض قد يرى في المنام رؤى ما يتعلق بأمراضه وما إلى ذلك فلا يكون لها تعبيرا، وبعض الأحيان قد يكون لها تفسيرا يدل على شفائه. مثلا ذكر الشهاب العابر، وأظنني ذكرت هذا في آخر الكتاب، أن رجلا ورمت لسانه حتى ملأت فكه، أغلقت على فكه وعلى فمه فصار لا يستطيع التنفس من الورم للسانه. قال فأعيا الأطباء عن علاجه، عجزوا عن علاج هذا المريض، عرض على أكثر من طبيب فما استطاعوا مداواة هذا المريض فاستسلم وسلم نفسه للموت. قال فرأى في المنام أن مناديا يقول له عليك بعصارة الخس، تعرفون الخس. قال فاستيقظ وعمل بهذه الرؤيا فأتى بالخس وعصره، ثم بمجرد أن شرب تلك العصارة ذهب عنه الورم. فإذا قد تكون هناك رؤيا مبشرة لهذا المريض ذهب عنه الورم، هذه ذكرها الشهاب العابر. لكن في الغالب المريض لا يرى رؤى متزنة، لكن هناك رمز قوي يشعر بقوتها كما سمعت. قال فإن وجد الرائي حاله بهذه التقيدات وأتته رؤيا ولمس فيها واحدة من هذه الأمور، حينها لا مانع أن يقص على مفسر خبير ماهر أمين، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، ولكني سأكتفي برؤيا عرضها علي أخ رآها قبل سنوات، أتاني وفيه شيء من القلق ويقول رأيت رؤيا أخاف من تفسيرها. هذا المثال أتيت به للرؤيا التي يكون ظاهرها المكروه وباطنها الخير والتبشير. قال ومتحرج من قصها عليك، فقلت إن كنت تجد في نفسك ولو شيئا يسيرا من الفعل الحسن فقصها علي لأعبرها لك، وإن لم يكن لها تفسيرا حميدا لن أخوفك بإذن الله. فقال وهو يشعر بحياء شديد: رأيت أني مع أمي في غرفة، ثم رأيتها مدبرة مقبلة، مدبرة أي مستلقية على خلفها ونحوي، وهي عريانة، ولكن لا أجد مفاتنها. رأيتني وأنا أجامعها ولم أجد نفسي متشوقا أو متمتعا بهذا الفعل، فضحكت وقلت: لا تخف ولا تستحي، فهذه رؤيا خير وبركة بإذن الله. فقال: بشرني. هذه لما كنا في دمان. فقلت: هل قد حججت من قبل؟ فقال: لا. استغرب، أنا أقص له رؤيا أفزعتني وخوفتني وأتصبب عرقا، وهو يقول لي قد حججت، ما دخل الحج بهذه الرؤيا؟ قال: لا. قلت: تعبيرها إن صدقت رؤياك أنك ستزور بيت الله الحرام وستحج في هذا العام بإذن الله. انظر كيف سيكون حاله لما أفاجئه بمثل هذا التفسير. ولهذا قلت لكم مفسر الرؤيا مفتاح خير للناس إن صدق مع الله واحتسب وصبر. لا تتصورون كيف فرح فرحا عظيما واستبشر ودعا وكاد أن يبكي، ذهبت عنه وحشة وكربة عظيمة قد جثم عليه الشيطان، فسلط عليه من خلال هذه الرؤيا، ذهب ذلك كله بإذن الله. فانظر الآن كيف عبرت هذه الرؤيا، وإليكم طريقة تفسير هذه الرؤيا. غالبا أنا ما أقول للرائي كيف عبرت له الرؤيا، هذا سيأخذ مني وقتا. الآن لما أفسر يوم الخميس من بعد الدرس إلى أن تقام الصلاة حتى تفوتني السنة، يفوتني قراءة الأذكار، ومع هذا أستقبل رؤية واحدة. فلو أنني كل واحد جاء وعرض الرؤية وأقول له كيف فسرت له الرؤية، ما سنستطيع نعبر إلا لثلاثة نفر. فلهذا لا أقول له كيف فسرت هذه الرؤية، ولا ينبغي أيضا لهذا الرائي أن يقول له كيف فسرتها ثم يضيع وقته. لكن بعض الأحيان قد تأتي مناسبة يذكر كيف فسرها ليستفيد الحاضرون، هذا أمر آخر. فقال: وإليكم تفسير هذه الرؤيا، ولتكن مفتاحا لفهم وضبط الرؤيا التي يكون ظاهرها الشر وباطنها الخير. الرمز الأول: أم هذا الرجل هو رمز لمكة المكرمة، حرسها الله، فالله ذكرها في موضعين من القرآن وسماها أم القرى. قال الله: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. وقال: ولتنذر أم القرى ومن حولها. إذن هذا استنباط دقيق يستحضر المفسر، هو فتح من الله. وبعض الأحيان قد يجي آخر بمثل هذه الرؤيا أقول له الرؤيا من الشيطان، فبحسب المزاج وبحسب الفتح من الله سبحانه وتعالى. فانظر، أم هذا رمز لأم التي هي أم القرى. قال الرمز الثاني: مقبل عليه، والتخيل أنه يطأها ويجامعها. أخذت منها رمزين: مقبل عليه ويطأها. فالقبل نشتق من كلمة مقبل أو قابل، فتفسيره هو العام القابل والمقبل الآتي، يعني وهي مقبلة، كوننا قلنا له ستحج هذا العام من قوله مقبلة، فيؤخذ منها الإقبال لهذا العام. قال: وكونه يجامعها أي يجتمع، والجماع في اللغة يسمى وطأ. يجامعها يعني سيجتمع بأم القرى، ولأن مكة مما يجتمع فيها الناس فيأتون من كل فج عميق. قال: وطأ، فإذا هو سيطأ، يعني الآن يطأ أمة، فإذا هو سيطأ الحرم، سيطأ مكة، هذا هو معنى. وكوننا فسرنا بأنه يقصد بيت الله الحرام الذي في مكة، فأمه محرم من محارمه، وحرام في الإسلام هذا الفعل، فإذا نحملها على معنى آخر وهو الاشتقاق، فيكون المعنى الحرم، فإذا هو إلماح لبيت الله الحرام، هو يطأ حرام ويطأ محرم، هو يجامع حرام، أن يجامع الإنسان أمة. فإذا انظر إلى كلمة حرام، يجامع حرام، يجامع محرم، أمه محرم، أليس كذلك؟ فإذا نعم القلب لبعض الأحرف فسيصير ماذا؟ المسجد الحرام، فسيصير الحرام. فإذا هو يعمل حرام أيضا، الآن هو يجامع أمه، فإذا هو يمارس حرام، إذا هو سيزور بيت الله الحرام، هذا واضح. قال فإذا أمه هي أم القرى مكة، سيزورها بقرينة مقبلة وهو العام القابل، لأنه كان موسم حج. نعم، هذا يعني من عدة استنباطات، كون الموسم موسم حج والناس يسجلون للحج، لما جاءني بهذه الرؤية كان موسم حج. أيضا الرؤية قد يكون فيها رموز تأكيدية توكيدية، فالرمز الذي تقدم معنا ما هو الذي تدل على أنه في العام المقبل؟ مقبلة، واضح. ثم أكد هذا الرمز، هناك بعض الرؤى فيها تأكيد للرموز تعين المعبر للجزم، لا أعني الجزم واليقين التام، لكن تجعله يثق بتعبيره، فيقول مثلا في مثل هذه الرؤية العام المقبل، لأنه جاء رمز آخر يدل على التوكيد في ذلك. قال لأنه كان موسم حج حين رأى هذه الرؤيا، والوطء للحرام وهي أمه هو وطء للبلد الحرام التي رمزها أم القرى. أنا بقيت مترقب، بعض الرؤى أعبرها وأبقى في هم، أنتظر وأترقب تعبير مثل هذه الرؤيا، وخاصة الرؤيا القوية المشهورة، فقلت لا بد أتابع هذا الرجل، ولو عندي مال لأعطيته أنا من أجل يقع التعبير حتى يحج. فالشاهد يقول لي هذا الأخ يسر الله له بعدها الحج نفس العام، كيف ذلك؟ هو فقير طالب علم داعي إلى الله، فقير جدا، هو لما قصصت له هذا التعبير ما شعر بالتفاؤل أنه سيحج، إنما ذهب عنه هم وغم هذه الرؤية التي ظن أنها من الشيطان، قال يكفيني أنها مما أذهب الله عني الشيطان وما تسلط به علي، أما وقوع هذا التعبير فكان يستبعده فيما يقول، يستبعد تماما، ما عنده شيء. تعرفون طالب علم وإذا أراد الحج مثلا في هذه الأيام يصل الحج إلى 13,000 سعودي، بما يعادل كم باليمني؟ كم مليون؟ نعم 5,000,000 على صرفنا، نعم 17,500 بعض الأحيان يكون الحج، الله أعلم بكم بذاك الوقت. الشاهد هو ما انتبه كثيرا أنه سيحج كما سمعت، هو ما تفاءل بهذا كثيرا، لكن قال يكفي أنه قد أزال الله عني ما جثم به الشيطان من شر هذه الرؤية. قال مرة من المرات دخلت مجلس من المجالس، حضر هذا المجلس بعض المسؤولين، مجلس عادي يعني للقاء أو تزاور مع بعض الناس، وحضر هذا المجلس بعض المسؤولين، بعض المسؤولين الكبار الذين لهم وجاهة من الأعيان، إما من المشايخ أو من الموظفين في الدولة، ممن تجيء لهم مجاملات، حجج مجاملات، حج مجاملة، بعض أمراء السعودية أو الدولة السعودية تعطي بعض الوجهاء ومشايخ القبائل وخاصة الذين حول الحدود في البلدان التي تجاورها، يعطوه مثلا 100 حجة 200 حجة ويقولون وزعها لأصحابه. كانوا يسجلون في المجلس، قال يا جماعة أتتني بعض الحجج مجاملة، فإن شاء الله يا فلان أسجلك، ثم نظر إلى هذا الأخ قال سجلوا هذا المطوع قد حجج، قال لا، قال سجلوا بغير استشراف. قال فاستغربت، سجلوني وما توقعت أنني أحج، وفعلا بعدها هيئت الأسباب وجاء الموعد وكان اسمه من جملة من سيحجون في ذلك العام، فوقع التعبير. فحمدت الله كثيرا، حمدت الله كثيرا. فهذا هو. قال الخلاصة لما سبق أن الرؤيا قد تعرض وظاهرها الشر والمكروه، فلا يبادر المفسر بقوله هي من الشيطان، وليتأنى ويركز في الرموز ويدقق في عمق الرؤيا جيدا، ثم يضع تعبيرا مناسبا لتلك الرؤيا. وتلخيص ذلك ما ذكره الشهاب العابر فقال في البدر المنير في أنواع الرؤيا، أنواع الرؤيا 4، أحدها المحدودة ظاهرا وباطنا، كالذي يرى أنه يكلم الباري عز وجل أو أحد الملائكة أو الأنبياء عليهم السلام في صفة حسنة أو بكلام طيب، وكمن يرى أنه يجمع جواهر أو مآكل طيبة، أو يرى أنه كأنه في في أماكن العبادة مطيعا لربه عز وجل ونحو ذلك. هذه ظاهرها الخير وباطنها الخير، باطنها الذي هو ماذا؟ التعبير. قال المصنف رحمه الله، من هو المصنف؟ الشهاب العابر، هو يشرح كتابه. قال: لما كانت الرؤيا لا يعرف جيدها من رديها إلا الخبير بهذا الشأن، فبينت للمعلم ألا يلتفت على ما اعتقدته النفس خيرا لفرحها به حين الرؤيا، ولا أن ذلك رديا لكونها فزعت منه، بل يعتمد على الذي ينبغي في أصول هذا العلم على ما بيناه إن شاء الله تعالى. النوع الثاني محمود ظاهرا، نعم ظاهرة، ومذموم باطنا، كسماع الملاهي أو شم الأزهار، فإن ذلك هموم وأنكاد، لأن الأغاني هذه مما تقسي القلوب ومما يصير القلب فيها لاهيا، يصير القلب فيها كئيبا، ولهذا تجد الذين يستمعون الأغاني يبكي ويحزن ويضيق ويتسلط عليه الشيطان، لأن هذا هو باب الشيطان، حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. قال: كسماع الملاهي أو شم الأزهار، فإن ذلك هموم وأنكاد، أو كمن يرى أنه يتولى منصبا عاليا لا يليق به فهو رديء. يعني كطالب علم مثلا حافظ للقرآن يرى في المنام أنه مثلا تولى منصبا من المناصب الدنيوية، هذا قد لا يكون خيرا. قال المصنف: لما كان سماع الملاهي غالبا لذهاب الهموم، يعني بحسب تعبير العوام، وإلا أن يقال أن سماع الملاهي غالبا يذهب الهموم هذا غير صحيح، بل يزيد في الهموم والغموم، وإنما الشيطان يوهم السامعين للأغاني أنهم قد سكنت نفوسهم وهدأت، وفي حقيقة الأمر هي تزداد كربة وحسرة وحزنا. وشم الأزهار فيه إلا أنه عقيبه كان ذلك رديا، يعني يعقب، وإن كان سماعه لهذه الملاهي مبدئيا يريد أن يرفع على نفسه أو يريد أن يذهب تلك الضيقة، فإنه يعقبه حزن أشد وأكثر، كان ذلك رديا. وأيضا من كون ذلك يحتاج إلى نفقات وكلف ولا ثمرة لذلك يرجعون إليه في مقابلة ما أنفقوا، كان غرامة بلا فائدة، فأعطي النكد. وأيضا فإن الأزهار غالبا تطلب لأصحاب الأمراض، يعني لماذا عبر الأزهار بالأنكاد؟ وليس هذا على إطلاقه، هو يقصد الأعشاب عموما، لكن بعضها قد تدل على الخير، لكن هو عبرها عموما أنها مما تعبيرها مما تكون في الباطن، أي التعبير غير حسن وهو رديء، لأن الأعشاب هذه لا تستجلب غالبا إلا لأصحاب الأمراض، فهي رديئة باطنا من حيث أنها تدل على مرض عند هذا الرأي، لكن قد تدل أيضا على شفاء له بإذن الله. قال: فأعطي النكد أيضا، لأن كل ما هو مرصد لشيء كان إعلاما بوجود ذلك، وربما دلوا على الفرج، يعني دلوا على الفرج من حيث ما سمعت. الأزهار عموما الأعشاب إذا رآها في المنام تدل أنه سيمرض، لكن قد تدل على الفرج من أي جهة؟ من كون هذه الأعشاب مما يذهب الله سبحانه وتعالى بها بعض الأمراض. النوع الثالث المذموم ظاهرا وباطنا، كمن يرى حيا لدغته أو نارا أحرقته أو سيلا غرقه أو تهدمت داره أو تكسرت أشجاره، فإن ذلك رديا ظاهرا وباطنا لدلالته على الهم والنكد. يعني يحصل للإنسان هم ونكد إن تهدمت داره، في حقيقة الأمر يحصل له هم وغم وربما صدمة نفسية، أو حصل له حريق أو جرفه السيل. قال: النوع الرابع المذموم ظاهرا المحمود باطنا، كمن يرى أنه ينكح أمه أو يذبح ولده، فإنه يدل على الوفاء بالنذر. من أين أخذ هذا؟ ينكح أمه، هذا أتينا لكم بمثال، يذبح ولده فإنه يدل على الوفاء بالنذر. وأن قصة إبراهيم: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ورأى الأنبياء وحي وصدق. والحج إلى أكبر أماكن العبادة وعلى أنه ينفع أمه أو يزوج ولده، وعلى مواصلة الأهل والأقارب، وعلى رد الأمانات. قال المصنف: لما كان الوطأ مواصلة ولذة بعد مودة ومؤانسة، غالبا أعطي ما ذكرناه من الإحسان إلى من ذكرنا في موضعه، وكونه وطأ محرما بكل وجه أعطي وطأه في البلد الحرام عليه، ومشيه إليه العزيز عنده كالكعبة عند الإسلام، والقدس عند اليهود والنصارى، وبيت النيران عند من يعتقده. يعني يريد بهذا لو جاءك من الكفار مثلا من اليهود فرأى في المنام أنه ينكح أمة، تقول له تدل على أنك ستزور بيت المقدس، هكذا يقصد المصنف، أو بيت النيران عند من يعتقده، أو كذلك يعني مثلا إن جاءك الذين يعبدون الأبقار الذين يعبدون النار، لكن هذا ليس على إطلاقه ونحو ذلك، فافهم وقس عليه. وإنما دل ذبح الولد على ما ذكرناه قياسا على قصة الخليل عليه السلام. قالوا الكعبة، نعم، قال كالكعبة عند الإسلام، يعني عند أهل الإسلام، يعني زيارة بيت الله الحرام إن رأى أنه يطأ أمة. طيب، وبهذا نكون قد انتهينا من أقسام الرؤيا الثلاثة وما يتعلق بتقسيمات ومسائل وتفريعات وفوائد، وإن شاء الله في دروس قادمة ندخل في ما يتعلق بالآداب والأصول والقواعد وما يتعلق بمداخل هذا الفن. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.